بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وما زلنا في محاضرات شرح كتاب إظهار الحق للعلامة رحمة الله الهندي. هذه المحاضرات خاصة بأكاديمية رسوخ التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية. آخر مرة وقفنا عند الصفحة رقم 34 من مقدمة المحقق، عند عنوان التعريف بالمناظرة الكبرى ونتائجها. المناظرة اللي دارت ما بين العلامة رحمة الله الهندي وهذا القسيس المنصر اللي اسمه فاندر أو بافندر. هنا بيقول تم الاتفاق بينهما على أن تكون المناظرة في 5 موضوعات: النسخ والتحريف وألوهية المسيح والتثليث وإعجاز القرآن ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. حابب أقول أن موضوع النسخ حاليا موضوع تقريبا أغلب العاملين في مجال الحوار الإسلامي المسيحي ما بيتكلموش عنه، بمعنى أنه تم نسخ التوراة والإنجيل ويجب العمل بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. يبقى الإسلام نسخ الديانات اللي جت قبلها أو الشرائع اللي جت قبلها، ويجب أن نلتزم بالشريعة الإسلامية الآن. أحيانا بنتكلم عن موضوع النسخ لما النصارى أو غير المسلمين بيعترضوا على موضوع النسخ والمنسوخ في القرآن الكريم أو في الشريعة الإسلامية بشكل عام، فبنقول برضو أنه واضح جدا في الكتاب المقدس أن في نسخ، وبالتالي لما بنتكلم عن النسخ بنتكلم عن إمكان وجود النسخ في الشريعة الإلهية. إن الله عز وجل ينسخ يعني يبدل أو يغير الشريعة، أو إن كان في شيء موجود يستبدله بآخر. أنا اتكلمت برضو قبل كده على موضوع ترتيب المواضيع، وهنا كأن النسخ والتحريف موضوع واحد، وألوهية المسيح والثالوث موضوع واحد، وإعجاز القرآن ونبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موضوع واحد، بغض النظر عن ترتيب إيه قبل إيه. أنا بعتقد والله أعلم لو إحنا المفروض هنرتب بقى، هيبقى موضوع التحريف أولا، وموضوع النسخ ثانيا، وموضوع الثالوث ثالثا، وألوهية المسيح رابعا، نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعدين إعجاز القرآن الكريم، أو ممكن إعجاز القرآن الكريم لأنه بيتضمن نبوة سيدنا محمد. هما موضوع واحد، لكن احنا بنفصل ما بينهم اكاديميا، بمعنى ان لما تيجي تتكلم عن اثبات صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ادلة صدق نبوته واعجاز القرآن الكريم، وبالتالي ممكن تدرس بقى ايه الدليل على ان القرآن الكريم موحى به من الله وانه معجز وهكذا، فيبقى ده باب مستقل لوحده، غير مثلا انك تتكلم عن اثبات صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من السنة والحديث وهكذا والسيرة. المهم اتفقوا على ان القسيس فرينج او ايا كان نطق اسمه هيكون مساعد فاندر، وان يكون الدكتور محمد وزير خان الاكبر ابادي مساعد للشيخ رحمة الله الهندي. فكرة ان انت يكون معاك مساعد في المناظرة ده امر ممتاز جدا جدا، يمكن ده ما بقاش موجود دلوقتي لكنه امر مفيد جدا. وانا بعتقد والله اعلم ان اغلب المرات اللي كنا بنقابل فيها شخص متنصر او منصر او ايا كان غير مسلم عنده شبهات، كنا بنفضل ان 2 مننا يقعدوا معاه. ويمكن ده شبه اللي حصل مع سيدنا موسى وهارون. سيدنا موسى في سورة طه يقول واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. سبحان الله، هنا اسمه الدكتور محمد وزير خان، يبقى في شخص بيساعدك. بيساعدك ليه؟ مش علشان انت لوحدك مش كفاية، لكن الانسان ممكن ينسى، والانسان ممكن يسهو، والانسان ممكن ينشغل في افكار اخرى، غيره ممكن ياخد باله من افكار تانية افيد وهكذا. فغالبا كنت ببقى انا والاخ معاذ او انا والاخ محمود عليان، فبالتالي كنا دايما بنبقى على الاقل 2 ان ما كناش 3، وبيبقى في الغالب في شخص واحد مننا هو اللي بيتكلم بشكل اساسي، وبيبقى في واحد كده بيستطرد او بيفكر او بيذكر او بيسلط الضوء على مواضيع مهمة وهكذا. وما انساش ابدا في مرة كنت جالس مع احد المتنصرين وكنا بنتناقش في موضوع نقد الثالوث، وكنت جايب معايا احد الاخوة الافاضل الدكتور احمد محفوظ، الشيخ الدكتور احمد محفوظ ربنا يحفظه ويبارك فيه، لكن هو يعني كان خجول وقال لك بقى انا التلميذ وهو الاستاذ وما يصحش والكلام الفاضي ده. فبعد ما الراجل مشي لقيت الشيخ احمد محفوظ بيقول لي يا شيخ محمد انت مش كنت قلت لنا في موضوع نقد الثالوث نبقى نقول كذا كذا ونستدل بنص كذا؟ قلت له يا ابني انت ليه طب ما فكرتنيش، النص ده راح عن بالي ما تذكرتوش وقتها. فيبقى من الأفضل إن لو في حوار أو مناظرة أو حاجة زي كده ما تكونش لوحدك، وهو كمان مش بالضرورة يكون لوحده. مش فكرة ان احنا نبقى العدد الاكبر عليه ونعمل عليه كماشة ونخنقه وهكذا، لا، الموضوع بيكون منظم، ان في متكلم اساسي ويبقى في زي دايرة استشارية كده من هذا الاخ المساعد او اكتر. وخلي بالك ده بيساعد ان المناظرة تكون اكمل واقوى، بمعنى ان لو شخص الواحد ممكن بالفعل يقولك طب انا نسيت، طب انا غفلت عن النقطة دي، طب انا ايا كان العذر، لكن لما يكون معاك مجموعة تساعدك وتشاورك وتذكرك وتفكرك وهكذا ملكش حجة بقى. هنا بيقول: وقبل نهاية جلسة اليوم الأول اعترف القسيسان بسبعة مواضع أصلية محرفة، منها أكبر شاهد لهم على التثليث وهو ما في رسالة يوحنا الأولى 5:7-8 من أن الذين يشهدون في السماء ثلاثة وهم واحد، كما اعترف بوجود 40,000 موضع سمياها سهو الكاتب أو اختلاف العبارة مع عدم القدرة على تعيين الصادقة جزما. هنا في نقطتين في غاية الأهمية. أول نقطة اللي هو بيسميها مواضع أصلية محرفة. يعني إيه مواضع أصلية محرفة؟ المفترض إن ده معناه إن في نصوص المسيحيين بيستشهدوا بيها والمسيحيين بيعتبروها جزء أصيل من الكتاب، لكن النص ده مش المفروض يكون ضمن الكتاب، ان النص ده اضافة لاحقة او النص ده نتيجة تبديل او نتيجة تحريف، فيبقى بالتالي المسيحيين متمسكين بالشكل المحرف للنص، واحنا بقى بنثبت ان هذا الشكل هو المحرف، وان المفروض وفق قواعد النقد النصي او النقد الكتابي او التحقيق او ايا كان، المفروض ان النص ما يكونش كده. في حالة النص اللي هو بيتكلم عنه رسالة يوحنا الأولى 5:7، النص ده من أشهر النصوص التي دارت حولها حوارات ومناظرات وإثبات تحريف الكتاب المقدس، وهذا النص المفروض في أغلب نسخ الكتاب المقدس المعاصرة الحالية الحديثة المحققة المبنية على أقدم المخطوطات، النص ده غير موجود. هما بيسموا النص ده الفاصلة اليوحناوية، وأنا عملت بحث عن الموضوع وناس كتير عملوا بحث عن هذا الموضوع. هو جزء ما بين نصين، رسالة يوحنا الأولى 5:7-8، المفروض أن النص بيقول: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. الفاصلة اليوحناوية هي أن بداية النص موجود: فإن الذين يشهدون هم ثلاثة في السماء. ده النص اليوناني اللي فيه الإضافة الفاصلة اليوحناوية: هوتي تريس إيسن هوي مارتورونتس انتو أورانو، هؤلاء ثلاثة يكونون الشهود في السماء، هوباتير هولوغوس كاي توهاجيون بنيوما كاي هوتوي هوتريس هن إيسن، الآب الكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة يكونون واحد، كايتريس إيسن هوي مورترونتس إنتيجي، وثلاثة يكونون الشهود في الأرض، توبينيوما كايتو هدور كايتو هايما، الروح والماء والدم كاي هوي تريس إيس توهن إيسن، والثلاثة في الواحد يكونون. فين الفاصلة اليوحناوية اللي عليها الخلاف من أول هنا لغاية هنا؟ جزء من النص رقم 7 وجزء من النص رقم 8. لو احنا قرينا النص من غير المظلل ده هنلاقيه: هؤلاء الثلاثة يكونون الشهود، الروح والماء والدم، والثلاثة يكونون في الواحد. ده مرجع مشهور جدا اسمه العهد الجديد، ترجمة بين السطور، يوناني عربي. لو فتحنا فيه يوحنا الأولى 5:7-8 هنلاقي زي ما قلت بالظبط، النص الأولاني قصير، النص الثاني بيبدأ من الروح والماء والدم، والثلاثة في الواحد هم أو يكونون. فيبقى النص بدون إضافة الفاصلة اليوحناوية، لأن ثلاثة هم الذين يشهدون، الروح والماء والدم، والثلاثة في الواحد يكونون أو هم. في المقابل دي الترجمة العربية المشتركة: والذين يشهدون هم ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. هنكتفي بالتفاصيل دي عن هذا النص، وأكيد الشيخ رحمة الله الهندي هيتكلم عنه بالتفصيل أكتر فيما بعد، لكن الفكرة هنا إن ده أكبر شاهد لهم على التثليث، لأن النص زي ما هو محرف بيقول الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. وتقريبا قبل ما يتم اكتشاف ان النص ده محرف، ما كانش فيه مرجع مسيحي واحد بيتكلم عن الثالوث إلا وبيقتبس هذا النص. في مقابل هذا النص المسيحيين بيضطروا ان هم يجتهدوا كثيرا جدا حتى يستنبطوا ان الاب والابن والروح القدس واحد، والمفروض ان هم بيفهموا واحد بمعنى اله واحد، ان الاب والابن والروح القدس اله واحد. فيبقى بالتالي الفكرة هنا لما تعوز تثبت تحريف الكتاب المقدس بتدور على نص مهم. وطبعا الكلام ده يمكن زمان كان اصعب، دلوقتي الموضوع مقتول بحثا، بقى معروف ما هي النصوص اللي المسيحيين كانوا بيستشهدوا بيها كثيرا جدا، وهذه النصوص في الحقيقة محرفة. وعملنا سلسلة طويلة على قناة الدعوة الإسلامية إثبات تحريف الكتاب المقدس ونصوص مهمة ومؤثرة محرفة. كما اعترف بوجود 40,000 موضع سمياها سهو الكاتب أو اختلاف العبارة مع عدم القدرة على تعيين الصادقة جزما. الجملة دي فيها نقطتين، ايه 40,000 موضع؟ وطبعا احنا عملنا فيديوهات كثيرة جدا على قناة الدعوة الإسلامية يعني ايه النقد النصي، هحاول احط لينكات على قد ما اقدر تحت في وصف الفيديو، لان انا مش عايز اضيع وقت في هذه السلسلة ان انا اشرح حاجات بالتفصيل انا شرحها في فيديوهات تانية. علماء النقد النصي اللي هم مفروض بيجيبوا مخطوطات الكتاب المقدس، المصادر الاصلية النص الكتاب المقدس، ويقارنوها ويدرسوها ويحققوها علشان يستخرجوا منها اقدم واصح نص الكتاب المقدس، وجدوا ان مخطوطات الكتاب المقدس ما بينها وما بين بعض عدد كبير جدا من الاختلافات. في الحقيقة عدد 40,000 ده عدد قليل، والعلماء حاليا ما بين 200,000 واكتر. احنا بمنتهى البساطة او علماء النقد النصي بيسموا المواضع دي variant، يعني موضع للنص لما بنيجي نقرأ هذا الموضع في المخطوطات بنلاقي ان فيه اكتر من مخطوطة فيها اكتر من شكل واحد للنص. بشكل عام في حاجة اسمها نسخ نقدية ونسخ تقليدية. النسخ النقدية هي اللي مبنية على دراسة اقدم المخطوطات واصحها، وفي نسخ بيسموها نسخ قياسية، يعني نسخ لازم نرجع لها لما نتعامل مع الكتاب المقدس سواء في معرفة النص او الترجمة او ايا كان. بالنسبة للعهد القديم في نسخة قياسية، وبالنسبة للعهد الجديد في نسخة قياسية، وحنشرح الكلام ده بالتفصيل فيما بعد، او انا شرحهم اصلا في فيديوهات وححاول احط اللينكات تحت في وصف الفيديو على قد ما اقدر. دي النسخة القياسية للعهد الجديد اللي هي كتب النصارى المقدسة، The Greek New Testament 5th Revised Edition with Dictionary. لو فتحنا مع بعض الـ Greek New Testament على رسالة يوحنا الاولى الاصحاح الخامس 7 و8 هنلاقي نفس الكلام، ان النص رقم 7 قصير والنص رقم 8 اطول شوية لكن مقصوص منه. وبرضو نفس الكلام ان مفيش الاب والكلمة وروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. لما نيجي هنا نبص في الهامش هنلاقي انه كاتب العددين رقم 7 و8 ومدي تقدير ايه، وكاتب هنا مارترونتس، وبعدين رقم 8 توبينيوما كايتو هدور كايتو هايما. هو ده الشكل للنص، انه محذوف من المتن الاب والكلمة وروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. هنا بقى كاتب لك ايه في الهامش، ان الشكل هذا القصير هو اللي موجود في المخطوطات التالية. وبعدين بقيت الهامش في الصفحة اللي بعدها شرطتين كاتب لك بقى بعد كلمة مارترونتس الشهود في شكل تاني، انتو اورانو هوباتير هولوجوس، اللي هو في السماء الاب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة يكونون واحد. وبعدين رقم 8 بيبتدي وثلاثة يكونون الشهود في الأرض، الروح والماء والدم. الشكل ده موجود في مخطوطات أخرى. فبالتالي هي دي الفكرة، 40,000 موضع، إيه هي المواضع دي؟ مواضع الاختلافات ما بين المخطوطات. طيب الاختلافات دي نتيجة إيه؟ هي قطعا نتيجة تحريف. تحريف يعني تغيير بمنتهى البساطة. هم عددهم 40,000، لا، الواقع ان عددهم اكتر بكتير، في ناس بتوصلها لغاية 500,000، من 200,000 لغاية 500,000. والعلماء بيقولوا ان التحريف بشكل عام يا اما متعمد يا اما غير مقصود وغير متعمد. مقصود ومتعمد بمعنى ان اثناء عملية النسخ الناسخ بيحرف النص عامدا متعمدا وهو عارف بيعمل ايه وعشان ايه، لكن غير مقصود وغير متعمد، يعني حاجة حصلت غصب عن الناسخ، الناسخ لم يكن يقصد تحريف النص لكن هو ده اللي حصل ايا كان السبب، سهي، سمع غلط، شاف غلط، ايا كان. من ضمن النقاط الهامة هنا ان اثبات عدد كبير من التحريف بيساعد على فقد المصداقية، واثبات ان هذا العدد الكبير هام ومؤثر بيساعد على اثبات التحريف وفقدان المصداقية والموثوقية. بمنتهى البساطة لو انا عايز اقول ان خلاص الكتاب المقدس ده ما ينفعش نعتمد عليه علشان ناخد منه عقيدة، بنثبت ان حصل تحريف. اولا لو اثبتنا نص واحد اتحرف يبقى حصل تحريف وخلاص، يبقى الكتاب ده مش معصوم. وتحريف بمعنى ايه؟ بمعنى ان نص الكتاب اتغير عن ما كان عليه في البداية او في الاصل، وهذا التغيير تم اعتباره كنص مقدس. يعني المسيحيين بيعتبروا ان النص الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الاب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد، ده موجود في كتب مقدسة، وعدد ضخم من المسيحيين لسه بيعتبروا النص ده نص مقدس موحى به من الله. هو ده التحريف، النص اتغير والتغيير تم اعتباره كنص مقدس. علشان نزود بقى من اثبات ان الكتاب المقدس فاقد للمصداقية والموثوقية، بنثبت ان حصل عدد ضخم من التحريف وفي مواضع هامة، مواضع هامة زي ما قلت يعني نصوص المسيحيين بيستشهدوا بيها. كويس قوي، نتيجة اللي حصل ده ايه؟ اثبتوا كده ان الكتاب المقدس محرف. هنا فاندر وزميله ردوا على الشيخ رحمة الله الهندي وقالوا ايه؟ كل ذلك داخل في سهو الكاتب، لانه لا يلزم من ذلك نقصان في المتن من مثل هذا السهو، ولا يلزم منه الخلل في المقصود الاصلي للكتاب الذي هو الايمان بالتثليث والوهية المسيح والفداء. ده الدفاع الرئيسي للمسيحيين على مر الزمان، هم بيقروا بالتحريف ان حصل تغييرات في نص الكتاب، لكنهم بيدعوا ان هذه التغييرات غير مهمة وغير مؤثرة ولا تؤثر على المقصود الاصلي للكتاب. يعني ايه المقصود الاصلي للكتاب؟ ان هذا الكتاب لما اتكتب كان المقصود انه يعلم عقائد معينة، ورغم حدوث تحريف في هذه الكتب الا ان الكتاب ما زال بيعلم هذه العقائد. قصة ان التحريف لم يؤثر على المقصود الاصلي للكتاب دي مناظرة كبيرة جدا جدا. ليه بقى؟ لان احنا ممكن نثبت بالادلة والبراهين ان هذه العقائد الثالوث والتجسد وألوهية المسيح تحديدا اللي انتوا بتعتبروهم من ضمن المقصود الاصلي للكتاب مش موجود في الكتاب اصلا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم هم يثبتوا ان الثالوث وألوهية المسيح اصلا من المقصود الاصلي للكتاب. فين في الكتاب بيعلم الثالوث وعقيدة التجسد وألوهية المسيح؟ طب اشمعنى انت ليه ما تكلمتش عن الفداء؟ هل الفداء ضمن المقصود الاصلي للكتاب؟ انا بعتقد لكن بمفهوم مختلف، لان احنا عندنا اول من كتب الكتابات المسيحية المقدسة هو بولس، وبولس قطعا ولا شك كان بيعلم عقيدة الفداء، لكن هل كان بيعلم عقيدة التجسد وألوهية المسيح؟ لا. طب هل كان بيعلم عقيدة الثالوث؟ لا. يبقى الثالوث والتجسد وألوهية المسيح مش ضمن المقصود الاصلي للكتاب اصلا. وتعالوا نتناظر على كده، والموضوع ده فيه أدلة وبراهين وبحث وفحص وتاريخ طويل. أنا بقى بعتقد إن الأهم من إثبات تحريف الكتاب إثبات إن هذه الكتب أصلا ليست لها مصداقية من البداية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الكتب دي مكتوبة علشان تعلم مقاصد أصلية معينة من ضمنها الفداء. أنا هسلم إن الأناجيل الأربعة اتكتبت علشان تعلم الفداء، ورسائل بولس وباقي أسفار العهد الجديد اتكتبت عشان تعلم الفداء. انتوا مين بقى؟ مين اللي كتبوا عشان يعلموا فناخد تعلمهم على انها صحيحة؟ هي دي القضية. مين اللي كتب الأناجيل؟ هل بولس لما كتب وعلم الفداء هل بولس له مصداقية اصلا عندي ولا لا؟ وهكذا. يبقى قضية المصداقية، لماذا اصدق، هي القضية الأولى والأهم. والموثوقية إن هذا الصدق المدون في الكتاب ظل على حاله، فبالتالي لما أرجع للكتاب أنا ما زلت قادر إني أثق في نص الكتاب كما هو. يبقى التحريف بيتعامل مع الموثوقية، الوحي بيتعامل مع المصداقية. يبقى لازم تثبت لي أولا إن هذه الكتب ليها مصداقية علشان لما أتعلم شيء أصدقها، وإن الذي كتب بوحي من البداية ما زال على حالته الأولى ولم يحرف، عشان لما الكتاب اللي موجود ما بين إيديا دلوقتي لما أجي أفتحه وأقرأه أستطيع أن أثق بما فيه. يبقى إحنا بنقول إن التحريف أثر فعلا على المقصود الأصل الكتاب من ناحية الثالوث وألوهية المسيح والتجسد. في ناس حرفت في الكتاب علشان تدس في الكتاب نصوص تعبر عن عقيدة الثالوث ونصوص تعبر عن عقيدة التجسد وألوهية المسيح، يا إما ما كانتش موجودة وعاوز يوجدها، يا إما بيحاول يدعمها بشكل ما. ففي النهاية الأساس عندنا إن في أصلا خلل فيما هو المقصود الأصلي للكتاب. وعشان كده أنا بعتقد إن الأهم قبل ما نناقش التحريف حتى نناقش الوحي ونناقش من هم الكتبة وهل هم أنبياء ولا لا وهكذا. هنا قالك إيه من ضمن التعليقات والردود؟ المسلمين قالوا لأن المهم ثبوت التحريف في الكتاب ولو في موضع واحد وليس العدد مقصودا للشيخ وشريكه. يعني إيه الكلام ده؟ أنا جاي أثبت إن الكتاب المقدس حصل فيه تحريف. وخلي بالك في ناس بيكونوا دقيقين جدا من ناحية استخدام المصطلحات والألفاظ. يعني إيه؟ هل الكتاب المقدس محرف؟ هل الكتاب المقدس حصل فيه تحريف؟ تحس إن المقصود إن كلمة محرف يعني الموضوع كبير، وتحريف يعني مجرد حصول التحريف. مدى تأثيره وحجمه دي قضية تانية. فمن الواضح ان الشيخ كان يقصد مجرد اثبات وقوع التحريف، لان المهم ثبوت التحريف ولو في موضع واحد. ليه بقى؟ اصل مجرد ثبوت التحريف يفتح الباب للشك، فعدم القدرة على تعيين الموضع المحرف تجعل الكتاب كله مشكوكا فيه. لو اخطأ في موضع واحد او لو انا اثبتت انه محرف ولو في موضع واحد، كيف اثق في باقي المواضع؟ ما هو الضمان ان باقي نص الكتاب معصوم عصمة كاملة اذا كان التحريف قد وقع فعلا؟ ودي قضية للأسف الشديد الغالبية العظمى من المسيحيين ما بيقدروش يستوعبوها، لان هم خلاص يعني ما احنا لو قبلنا الكلام ده يبقى احنا بنسق الدين بانفسنا. احنا خلاص عرفنا للأسف ان الكتاب المقدس محرف. كنا عايشين لفترة زمنية ما كانش لسه عندنا نسخ كتاب مقدس، وما كانش لسه عندنا مخطوطات قديمة للكتاب المقدس، والعلم والانتشار والتواصل الدنيا كانت لسه مش واضحة قوي. لكن دلوقتي احنا عندنا المخطوطات القديمة وعندنا نسخ كثيرة ونقدر نقارن، والدراسات موجودة والابحاث موجودة وهكذا. ما بقاش ينفع، يعني انا بعتقد والله اعلم ان المسيح اللي بينفي التحريف عن الكتاب ولو في موضع واحد ده شخص منعزل تماما عن الدنيا، زي ما احنا بنقول بالمصري عايش في مية البطيخ، عايم في يعني اللي هو يعني في ملكوت لوحده. زي ما قلت اغلب النصارى على هذا الموقف ان حصل تحريف، لكن هذا التحريف لم يؤثر على المقصود الاصلي للكتاب، وده مبحث كبير زي ما قلت. لكن احنا بنقول كعقلاء احنا ازاي بنقدر نكتشف التحريف بالمقارنة؟ عندي مخطوطات كثيرة للكتاب، بعمل ما بينهم مقارنة، بشوف النص ده هل هو واحد في كل المخطوطات؟ لو لقيت ان النص ده عليه خلاف في المخطوطات يبقى هنا حصل فيه تحريف، وابتدي ابحث بقى عن سبب التحريف وليه وازاي وهكذا. طب فرض جدلي ان كل المخطوطات اتفقت على شكل واحد للنص، هل هذا ضمان ان هذا الموضع لم يحدث فيه تحريف؟ لا، وهنناقش الموضوع ده بالتفصيل بعدين. لكن هي الفكرة ايه؟ عدم القدرة على تعيين الموضع المحرف ده بناء على الادلة اللي عندي. الادلة اللي عندي لا تسمح لي باكتشاف كل مواضع التحريف. ليه؟ لان الكتاب المقدس له حاجة اسمها تاريخ انتقال النص. فالاصل ان الكاتب الاصلي كتب المخطوطة الاصلية بخط يده، وبعدين ازاي نص الكتاب ينتقل عبر الزمن؟ ان انا بجيب مخطوطة فاضية وبجيب المخطوطة الاصلية وانسخ بخط يدي القديم عشان اعمل منه نسخة جديدة، وجيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل. ايه المشكلة؟ ان النسخ الاصلية كلها مفقودة للعهد القديم والعهد الجديد، وهنتكلم عن ده بالتفصيل فيما بعد. وان في مسافة زمنية ما بين الاصل واقدم مخطوطة، اقدم مخطوطة اللي ما بين ايدينا مش هي النسخة الاصلية، دي مثلا مخطوطة بترجع للقرن الثالث الميلادي او الرابع الميلادي. طب ما في مسافة زمنية، هل انا عندي مخطوطات في هذه الفترة الزمنية؟ ممكن احيانا عندي واحيانا مش عندي. اغلب المخطوطات القديمة من القرن الثالث والقرن الرابع. طب فين مخطوطات القرن الثاني؟ فين مخطوطات القرن الاول؟ في زي ما العلماء بيسموها فترة زمنية سودة، سودة يعني مظلمة، ما عندناش فيها مخطوطات تعرفنا شكل النص كان عامل ازاي. طب مش يمكن النص اتحرف في هذه الفترة المظلمة ثم استقر شكل النص في الفترة اللي بعديها وخلاص النصارى اتفقوا على هذا؟ ده ممكن، وبنقدر نثبت ده من خلال نصوص معينة تم تحريفها مبكرا جدا باعتراف النصارى. فهي الفكرة ايه؟ انا بقدر اثبت ان في تحريف ولو في موضع واحد. لو قدرت اثبت ان الموضع ده هام، خير وبركة، ومؤثر، خير وبركة. وجود التحريف يفتح باب الشك. طب انا ايش ضمني؟ مش يمكن في مواضع اخرى كمان محرفة؟ في نقطة مهمة برضو عايز اوضحها، وهي ان عقلية المسيحي غير عقلية المسلم في موضوع المصداقية والموثوقية. يعني ايه؟ يعني المسلم لا يقبل إلا ما هو ثابت إنه صحيح. النقطة دي مهمة جدا. لو جينا مثلا في علم مصطلح الحديث، عندنا راوي معين، الراوي ده مجهول الحال، بنقبل الخبر منه؟ لا، لازم يبقى ثابت إنه بينقل الخبر صحيح وشروط الحديث الصحيح وهكذا. عند النصارى لا، مدام ما ثبتش عليه حاجة غلط يبقى أنا أقبل منه عادي. فكأن هو عنده شيء مجهول او محايد، لا هو قادر يثبت انه صح ولا في عندنا دليل انه غلط. هذا الحال عند النصارى مقبول. احنا بقى بما ان الامر متعلق بدين وعقيدة وحياة اخرى وخلود جنة ونار، لازم يبقى في يقين وثبوت. انا مش هقبل غير اللي انا متأكد انه صحيح، ولو هو مجهول الحال انا مش هقبل منه. يعني انا ما عنديش ما يثبت انه غلط، لكن برضو انا مش ليه؟ علشان انا ديني وايماني وحياتي الابدية مبنية على كده. للأسف النصارى ما بيقدروش يستوعبوا الكلام ده. يقول لك هو مدام النص موجود، كل المخطوطات متفقة على هذا النص ولم يثبت انه محرف، يبقى انا هقبله. طب ما في مواضع كثيرة جدا انا اثبتت ان حصل فيه تحريف، ايه الضمان؟ لا، هو بيقول لك انا النص ده مجهول حاله، انا مش قادر اثبت انه محرف ولا انا قادر اثبت انه صحيح، لان مشكلة الوحي والمصداقية فيها مشكلة في الاصل. فهو عنده لا، الكنيسة قبلت وانا اقبله خلاص. فهنا هو بيأكد على ايه؟ اثبات مشكوكية كتبهم. النقطة دي كافية عند المسلمين لاسقاط الكتاب، وده زي ما قلت هو متعلق بعقلية المسلم وكيف يقبل الاخبار. هنا بقى بيقول الاعتراف العلني الصريح بوقوع النسخ والتحريف في مجموع كتب العهدين سهم أطلق من القوس فلا راد له. احنا بنتكلم عن وقت اغلب النصارى كانوا معتقدين ان كتبهم زيها زي كتب المسلمين، وان الكتاب المقدس زيه زي القرآن الكريم، وان مفيش حاجة اسمها الكتاب المقدس حصل فيه تحريف، وان الكتاب المقدس معصوم، وده خصوصا عقيدة البروتستانت، ودي نقطة في غاية الأهمية. البروتستانت في الوقت ده أغلبهم كان على عقيدة إن الكتاب المقدس موحى به من الله حرفيا، فده شبيه بعقيدة المسلمين في الوحي، وإن الكتاب المقدس معصوم عصمة تامة وما فيهوش أي نوع من أنواع الخطأ وما فيهوش أي تحريف. لما أنت تكون على هذه الخلفية الإيمانية، وهي قريبة جدا إن ما كانتش هي نفس تصور المسلمين في القرآن الكريم، وتجد إن العالم المسيحي اللي المفروض يدافع عن الكتاب بيعترف بوقوع النسخ والتحريف، صدمة. فده أدى إلى إن ده أفزع أنصار القسيس وشيعته من الولاة والحكام الإنجليز والعوام حصلت زلزلة. احنا جايبينك عشان تدافع تؤكد الكلام اللي بيقوله المسلمين. الظريف في الموضوع ان هم كانوا مفروض بقى يكملوا مناظرة في مواضيع بقى الثالوث وألوهية المسيح والتجسد وإعجاز القرآن ونبوة سيدنا. خلاص احنا هنكمل في ايه اذا انت اقريت بالنسخ والتحريف؟ فقال لك ايه؟ انا لا نتناظر في مسألة التثليث ما لم تقروا بحقية هذا الانجيل. ده القسيس فاندر بيقول كده. طبعا خلي بالك المحقق هنا بيقول ان لما القسيس فاندر وزميله اتلسعوا من المسلمين من الشيخ رحمة الله الهندي في اول يومين مناظرة واقروا بالتحريف والنسخ وسقطت هيبتهم عند العوام وعند الحكام الانجليز وهكذا، قال لك ان دي كانت وسيلة من وسائل الهروب. قال لك لا احنا مش هنناظر في المواضيع التانية غير لما تقروا بحقية هذا الانجيل. ليه؟ لان هذه المسألة تثبت بالكتاب لا بالعقل، والنقطة دي أكدنا عليها قبل كده إن أغلب النصارى على هذا الموقف. عقيدة الثالوث دي لا تعرف بالعقل، تعرف بالوحي والنقل، فاحنا مش هنتناظر فيها غير لما تسلم إن نص الكتاب له مصداقية وموثوقية. خلي بالك الكثير جدا من المسلمين بيتنزلوا وبيقولوا احنا عارفين إن الكتاب المقدس محرف لا شك في هذا ولا ريب، وانتوا أقريتوا إنه محرف ومنسوخ وكذا، كويس قوي، ومع ذلك سنتنزل ونناقش عقائدكم من نصوص كتابكم. ازاي ده؟ خلي بالك ممكن المسلم العادي يقولك ده امر غير معقول، انت كده كأنك زي ما بنقول بالمصري يعني بتسلم نفسك تسليم اهالي. هل يعقل ان واحد غير مسلم يطعن في عقيدة المسلمين من القرآن؟ يقولك انا اتحداك على سبيل المثال تثبت ان وحي القرآن منصوص عليه في القرآن، او ان نبوة سيدنا محمد منصوص عليه في القرآن، او حاجة زي كده. مستحيل، لان القرآن ينص صراحة على ان القرآن محبي من الله وان النبي محمد رسول من عند الله وهكذا. طب ازاي المسلم بيقول انتوا كتابكم محرف واثبتنا ده، ومع ذلك مش هتقدروا تثبتوا عقائدكم الرئيسية من نص كتابكم الثالوث والتجسد؟ موضوع الفداء زي ما قلت حوار، لان الواقع ان لما الكتب دي اتكتبت ما كانش فيه عقيدة الثالوث وما كانش فيه عقيدة التجسد، وان عقيدة الثالوث والتجسد ما كانوش من المقصود الاصلي للكتاب. مع مرور الوقت حصل تحريف، ومع مرور الوقت حصل تأويل، لكن بنجد في نصوص كتابهم عدد ضخم جدا من النصوص اللي بتخالف ولا تستقيم ولا تتفق ولا تتسق مع الثالوث وألوهية المسيح والتجسد. لذلك إلى اليوم بنجد أن الشيخ أحمد ديدات بيقول أين قال المسيح أنا الله، أين قال المسيح عبدوني، فين التثليث في الكتاب المقدس، والشيخ وسام عبد الله والسبع أسئلة اللي بيعرضهم وهكذا. وده أيضا بيظهر في التاريخ المسيحي أن الطوائف المسيحية المختلفة كان في طوائف بترفض ألوهية المسيح وبترفض الثالوث وبتستند في ذلك على نصوص الكتاب المقدس. لكن هنا الفكرة ايه؟ هو كان عايز يهرب كده كده، واصلا لا يعقل، لا يعقل يعني انا ممكن اتنزل وانت اللي يعني توافقني على هذا التنزل. احنا اثبتنا انه محرف ومع ذلك نكمل، وبرضه هعرف اغلبك من كتابك مفيش مشكلة، لكن هو يقولك لا انت لازم تقر بحقية الانجيل او تقر بحقية الكتاب المقدس او تقر المصدق. لا انا مش هقر، انا هتنزل. هقول لك ماشي يلا نفترض ان الكتاب المقدس زي ما هو كده ما حصلوش تحريف، اثبت لي بقى عقائدك الرئيسية من نص الكتاب، لكن الواقع لا انا بقر بحقيته وهو محرف وانت معايا بتقر انه محرف. هنا بقى رحيل القسيس فاندر عن بلاد الهند، ودي من اهم نتائج المناظرة. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. ما بقاش له عين انه ينصر في الهند تاني بعد ما اتفضح في هذه المناظرة الكبرى. بعد هزيمة الدكتور فاندر في المناظرة لامه الانجليز وعنفوه ونظروا اليه نظرتهم الى من جر على الكنيسة خزيا وعارا كبيرا. خلي بالك هم مش يجوا بقى يعني يكسفوا على دمهم ويقولوا ان احنا فعلا على الباطل وظهر الحق. لا، انت طلعت حمار، انت طلعت مش قد المسؤولية، انت ما بتمثلش الكنيسة، وعشان كده زي ما قلت ان فيما بعد لما بدأوا ينشروا منشورات تنصيرية بيتفادوا ذكر اسم المؤلف عشان لما يتفضح تاني لما يترد عليه ما يبقاش معروف مين هو ده اللي اتفضح. ونظروا اليه نظرتهم الى من جر على الكنيسة خزيا وعارا كبيرا فلم يستطع البقاء في الهند. امال راح فين بقى؟ راح تركيا واخذ يتجول في ارجاء تركيا يشيع اخبار هذه المناظره بطريقته الخاصه معتمدا على الكذب وتزوير الحقائق لرفع مكانته وستر فضائحه. وهو ما كانش فيه تليفونات، ما كانش فيه انترنت، ما كانش فيه موبايلات، ما كانش فيه تواصل اجتماعي. انا رحت بلد ما حدش يعرفني فيها، يا جماعه ده انا نظرت الشيخ في الهند ومسحت بيه الارض صادق على يدي. امال ايه؟ فإيه اللي حصل؟ طبعا الشيخ رحمة الله الهندي هو كمان الإنجليز يعني طردوه واضطر أنه يروح مكة المكرمة، فعجل بالأمر إلى أمير مكة الشريف عبد الله بن عون إرسال الشيخ رحمة الله إلى دار الخلافة ليناظر فاندر في تركيا. مش أنت بتقول أنا مسحت بكرامة الشيخ وقطعته تقطيع في المناظرة؟ الشيخ لسه عايش وإحنا عارفين هو عايش فين، نجيبه لك ونظره تاني قدامنا ونشوف الكلام ده حصل ولا لا. ولما حل الشيخ ضيفا رسميا في قصر الخلافة وسمع فاندر بذلك فر هاربا من تركيا ولم يتريث لمقابلة الشيخ رحمة الله. خلي بالك من النقاط الهامة اللي أنا عايز أكد عليها، ودي حقيقة وأمر واقع، التنصير قائم على الكذب وتزوير الحقائق. التنصير قائم على الكذب وتزوير الحقائق. ومن أهم الدروس اللي أنا تعلمتها على إيد أساتذتي اللي تعلمت على إيديهم مقارنة الأديان والحوار الإسلامي المسيحي، الحق لا يحتاج إلى الكذب لنصرته. ما تنصرش الحق بالكذب أبدا، ما ينفعش، بل إن دي من أدلة إن أنت على الباطل. لو احتجت إنك تلجأ للكذب وتزوير الحقائق يبقى ده دليل إن أنت على الباطل. والمشكلة ان الكذب والتزوير مستمر، يعني مش ينفضح مرة فينصلح حاله ويبطل ويقول لك لا انا خاف انفضح، لا. وقد اوعد السلطان العثماني بترحيل المنصرين عن تركيا وحظر نشاطهم ومصادرة كتبهم ومنع انتشارها. يجي واحد يقول لك ايه زي ما قلنا قبل كده، انتوا يا دعاية مسلمين في الدول العلمانية الاوروبية الدول دي فتح لكم الباب ان انتوا تنظروا وتدعوا وتخطبوا ليه انتوا في دولكم بتمنعوا النشاط التنصيري؟ عشان ثبت بالوقائع ان انتوا بتلجأوا للكذب وتزوير الحقائق. وزي ما قلت قبل كده، عايزين تنصروا تنظروا، كسبتوا في المناظرة نفتح لكم باب التنصير، خسرتم في المناظرة يبقى تجروا اذيال الخيبة. القاعدة هي الحق حق ان يتبع، ولا يجوز اننا ننشر الباطل. ازاي نعرف الحق من الباطل؟ اظهار الحق بالمناظرة والمجادلة والمحاورة. تأليف كتاب اظهار الحق، وهو الكتاب الذي كانت المناظرة سببا في تأليفه، ولو لم يكن من حسنات هذه المناظرة ونتائجها الا تأليف هذا الكتاب لكان ذلك كافيا لاعتبار النجاح حليف الشيخ رحمة الله فيها. شوف هنا بيقول ايه، ودي نقطة مهمة جدا، لكن ربنا بينصر دينه بمثل هؤلاء الأغبياء اللي بيختاروا. لو كان فاندر يعلم أن مجيئه إلى تركيا وكذبوا على السلطان عبد العزيز خان وتزويروا أخبار المناظرة سيكون سببا في تأليف هذا الكتاب، لفضل البقاء في بلاده أو قطع لسانه كي لا يخرج هذا السفر الجليل إلى عالم الوجود. ساعات كده أهل الباطل بيتغروا بسكوت أهل الحق أو انشغال أهل الحق عنهم، فبيتكلموا ببعض الكلام اللي في النهاية بيؤدي إلى إثارة أهل الحق إن هم يخرسوهم ويسكتوهم، ففي النهاية يندموا ياريتنا سكتنا وما كناش اتكلمنا. نتعلم من ده إيه؟ نتعلم إنه واجب على أهل الحق إن هم ما يسيبوش أهل الباطل يتكلموا بالباطل، وإن سكوت أهل الحق بيجعل أهل الباطل يختاروا بباطلهم. وأحيانا بنحتاج إن احنا نلقم بعض الكلاب العاوية الحجر. مش المثل بيقول لك ولا بيت الشعر بيقول إن كل كلب عوى ألقمته حجرا لكان الحجر مثقالا بدينار؟ الكلاب كتير معلش، بس في كلاب صوتها عالي بتعمل دوشة وبتزعج الناس، الكلاب الكبيرة دي لازم تلقمها حجر، وإلا بيختار عوام الناس بصوت الكلاب دي. المهم إن واضح إن الشيخ رحمة الله الهندي طلب منه كتابة الكتاب أكتر من مرة، مرة وهو في مكة ومرة تانية لما راح تركيا علشان يناظر فندر، لكن فندر هرب منه. فالمهم أن السلطان في تركيا طلب منه تأليف كتاب باللغة العربية يضم مسائل المناظرة الخمس، فعقد الشيخ العزم على تأليف كتاب يكون سدا منيعا في وجه المنصرين وافتراءاتهم على الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليكون مرجعا لطلاب العلم الباحثين عن الحق والمتخصصين في هذا الفن. وقد كان في هنا نقطة بسيطة، ان الشيخ كتب في مقدمة كتابه ان اول واحد طلب منه كان الشيخ احمد دحلان امام المسجد، فتقريبا احد الوزراء قال له لا ده السلطان هو اللي طلب منك وانا طلبت منك وده مش رياء بس ده احقاقا للحق. فالشيخ رد قال له ايه؟ فأجابه الشيخ رحمة الله بأن هذا غرض ديني سام يجب أن يكون خالصا لوجه الله ولا يشوبه أي غرض دنيوي أو تزلف إلى سلطان، وأن الشيخ دحلان هو أول من اقترح عليه ذلك، فكان جوابه مقبولا وارتفع في عين السلطان وعرف أنه من طلاب الآخرة. يعني إيه الكلام ده؟ كان ممكن الشيخ يقول له من عناية الاثنين ويقوم كاتب في المقدمة مدح للسلطان ومدح للوزير وانه كذا وكذا وكذا، قال له لا، اول واحد طلب مني هو الشيخ دحلان امام الحرم. فبالتالي المقصود يعني انه كان في نية الشيخ رحمة الله الهندي انه يكتب الكتاب بالفعل قبل ما يطلب منه في تركيا، فلذلك هو قال انه سبب الكتابة هو الشيخ وانه مش هيكتب عن السلطان لكي لا يقال ان ده نوع من التزلف وكذا. فكان جوابه مقبولا وارتفع في عين السلطان وعرف انه من طلاب الاخر. خلي بالك يعني المواقف اللي زي دي ربنا يثبت فيها الناس، لما يجي لك السلطان والوزير ويقول لك انت المفروض تكتب اسمينا في المقدمة، احنا قلنا لك ده احنا ضيفناك ده احنا جبناك تركيا ده احنا مش عارف. الله المستعان. هنا بيتكلم على محتوى كتاب إظهار الحق وبيقول في المقدمة بتاعت الشيخ رد فيها بإيجاز على بعض أقوال القديس فاندر في ميزان الحق وذكر مغالطاته في النقل عن الكتب الإسلامية. أنا اتكلمت قبل كده عن فكرة إن المسيحيين على مر التاريخ من زمان قوي قوي قوي من أيام يوحنا الدمشقي بيحاولوا يثبتوا صحة العقائد المسيحية من المراجع الإسلامية، حتى إن في بعض القساوسة ألفوا كتب معناها المسيحية في الإسلام وبيحاولوا يثبتوا ان العقائد المسيحية طب يعني هو النبي محمد ده كان قسيس مثلا، منتهى التناقض. لكن ما علينا، تجد دائما دائما لما بيرجعوا للمصادر الإسلامية لازم تلاقي ان في مشكلة، لو صدقوا في النقل يبقى هم مش فاهمين بينقلوا ايه، وإلا فدايما تجد ان في نوع من انواع الكذب وتزوير الحقائق. فهنا بيقول انه ذكر مغالطاته في النقل عن الكتب الإسلامية وذكر شواهد على تحريف الأناجيل وأنها على صورتها الحالية ليست منزلة، ثم ذكر نماذج من بذاءة المنصرين ورد على دعويهم المعرفة بالقرآن الكريم واللغة العربية وهم من أجهل الناس بهما. زي ما قلت قبل كده هم بيحاولوا يمارسوا الممارسات النفسية دي، وسأضع في وصف الفيديو لينكات الفيديوهات اللي ردينا فيها على القسيس الخبيث، من ضمنها فيديو بنتكلم فيه عن انك لازم تبقى فاهم ازاي ترجع للكتب الاسلامية والمراجع الاسلامية علشان تراجع نقولاتهم، وان شاء الله باذن الله عز وجل ساستكمل فيديوهات اخرى في سلسلة الرد على هذا القس الكذاب اللئيم علشان نطلع منها بفوائد منهجية في كيفية الرد على الشبهات. بعد كده بيتكلم عن طبعات اظهار الحق وبيقول أي دارس لعلم مقارنة الأديان والرد على عقائد الباطلة وأي طالب للرد على المنصرين والمستشرقين وأي باحث عن الحق بخصوص كتب أهل الكتاب وعقائدهم ولا يطلع على كتاب إظهار الحق يكون قد فاته من هذا العالم زبدته ولن ينال مادته في أي كتاب آخر. طبعا أنا بعتقد أن ده نوع من المبالغة خصوصا في وقتنا الحالي. يمكن وقت الطبعة دي بالفعل كتاب إظهار الحق كان كتاب فريد جدا، لكن بفضل الله عز وجل يعني لو رجعنا مثلا قائمة الكتب اللي أنا بنصح بيها للناس اللي عايزة تدخل مجال حوار الإسلام المسيحي ومقارنة الأديان لن تجد أن أنا وضعت فيه كتاب إظهار الحق، ويمكن أنا وقتها ما كانش عندي علم بهذه الطبعة المحققة تحديدا، لكن هي الفكرة إيه؟ زي ما قلت هو كتاب إظهار الحق كتاب قديم فبيرجع لمراجع قديمة وبيرجع لأدلة قديمة وهكذا قد لا تتيسر للباحث اليوم، وإن احنا دلوقتي في فتح تكنولوجي ومعرفي عظيم، فبالتالي احنا نقدر نجيب حجج الشيخ رحمة الله الهندي ونستبدل أدلته القديمة أو مراجعه القديمة بسيل من الأدلة والمراجع الحديثة المعتمدة الأكاديمية المعتبرة، ويبقى هو ده من باب الاستفادة من كتاب إظهار الحق. لكنه هو قطعا ولا شك، قطعا ولا شك إن أي حد خرج بكتب فيها مادة مثل كتاب إظهار الحق أو ممكن أقوى أو أيا كان، هو قطعا ولا شك استفاد. زي ما هنذكر فيما بعد إن الشيخ أحمد ديدات نفسه يعتبر من تلاميذ الشيخ رحمة الله الهندي لأنه درس كتاب إظهار الحق، وده في حد ذاته بيبين إزاي كتاب إظهار الحق كان من الكتب الثورية في المجال. زي ما أنا بعتقد على سبيل المثال أن كتاب تحريف مخطوطات الكتاب المقدس للأخ علي الرئيس ربنا يحفظه ويبارك فيه يعتبر كتاب ثوري، لأنه عرض تحريف الكتاب المقدس بطريقة جديدة وبأدلة جديدة ومراجع جديدة وهكذا، أحدث ثورة وطفرة. أكيد مقارنة الأديان قبل إظهار الحق غير بعد إظهار الحق، لكن الأمة الإسلامية في تجدد مستمر ودايما بينتجوا الأفضل. المهم أنا حابب يعني أن الناس تقرأ بالفعل تعليقات المحقق على الطبعات المختلفة لكتاب إظهار الحق، لأنه وضح أن في طبعات تعتبر جيدة وفي طبعات تعتبر رديئة جدا وسيئة، وكان له بعض التعليقات على بعض المحققين، وكان ركز تحديدا على طبعة إظهار الحق تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا، ووجد يعني أنه في بالفعل تحقيقات وتعليقات كثيرة مش كويسة، من ضمنها إنكار معجزة انشقاق القمر. وإحنا عملنا فيديو قبل كده بنتكلم فيه عن موضوع انشقاق القمر تحديدا، لكن هنا مثلا بيقول إيه، ودي نقطة هامة. أولا أي شخص يدخل في مجال الحوار الإسلامي المسيحي لازم يكون طالب علم شرعي، وده يمكن مش حاصل لناس كتير. لازم على الأقل تكون متأسس وتكون دارس ويكون عندك أصول ويكون عندك قواعد، مش لازم تكون متخصص وطالب علم نحرير وباحث وعلامة وفهامة بس على الأقل تكون على المنهج الصحيح وعندك علوم الآلة وفاهم القواعد والأصول علشان ما تهدمش من حيث تريد البناء. أغلب الناس اللي دخلوا مجال الحوار الإسلامي المسيحي وأنا منهم كان السيناريو الآتي: انت مسلم عامي في الغالب. انا وقتها ما كنتش اعتبر نفسي مسلم عامي قوي، لاني كنت دخلت مرحلة الالتزام والسماع المحاضرات والقراءة وطلب العلم الشرعي. يعني انا ما كنتش طالب علم قوي، لكن يعني كنت بدأت. لكن اغلب الناس كانوا من عوام المسلمين تماما، ما درسوش علوم شرعية وما سمعوش دروس على الشيوخ وما قرأوش كتب وهكذا. تعرض للتنصير زي مثلا قصة الشيخ أحمد ديدات، مسلم تعرض للتنصير وشعر بالغيرة على دينه ويريد أن يتعلم كيف يدافع عن دينه وكيف يرد المنصرين، فأصبح الشيخ أحمد ديدات. لو أنت المرحلة دي نقطة التحول، أن أنت تعرضت للتنصير فشعرت بالغيرة على دينك وأردت أن تتعلم كيف تدافع وما سلكتش مثلك طلب العلم الشرعي أولا، ممكن تنحرف فكريا بشكل كبير. انا مش بقول ان ده وقع فيه الدكتور احمد حجازي السقا، لكن هذا التعليق موضوع كبير. لا يجوز ابدا ان امر اتفق عليه المسلمين طوال التاريخ الاسلامي انا انكره، ده معناه ان انا عندي خلل كبير في المنهج. معجزة انشقاق القمر المنصوص عليها في القرآن تقريبا ما فيش مفسر طوال التاريخ الاسلامي إلا أنه ذكر إجماع المسلمين على أن دي معجزة حصلت على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم للكفار. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا هذا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. تفسير الآيات دي إيه؟ أن حصلت معجزة انشقاق القمر، إجماع المسلمين طوال التاريخ. هنا المحقق بيلفت نظرنا النقطة هامة جدا، وقد كان الدكتور فاندر رئيس المنصرين في الهند يعمل جاهدا لهدم هذه المعجزة، ان لا يا جماعة دي مش معجزة، دي اي حاجة تانية بس دي مش معجزة حصلت، ويكتب في ذلك كتبا ويحرف اقوالا وينقلها عن الاخرين ليثبت بها صدق دعواه في انكارها، ولكنه لم يفلح لان الشيخ رحمة الله وامثاله من العلماء كانوا واقفين له ولتأويلاته بالمرصاد. لكن الدكتور السقا فاق فاندر فهدم هذه المعجزة في سطرين فقط، وهو هنا بيشير إلى هذه العبارة اللي نقلها عنه. بيعلق هنا أحمد حجاز السقة بيعلق على كلام الشيخ رحمة الله الهندي، وهو يذكر كل وجه للمنكرين ويدفعه ليثبت أن القمر انشق فعلا، مع أن الصحيح ده كلام الدكتور أحمد حجاز السقة في انشق القمر اللي هي الآية القرآنية أنه تعبير كنائي عن ظهور الإسلام بوضوح كوضوح القمر، ده كلام باطل. ده مفيش مفسر قال كده من القدام، ده طوال التاريخ الإسلامي انشق القمر يعني انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة اللي موجودة في البخاري ومسلم، ده إجماع المسلمين وإجماع المفسرين، ده غلط كبير جدا جدا جدا. لذلك احنا ما ينفعش لا يجوز شرعا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وأول بصيرة لازم أكون على بصيرة على ديني، أرى حقائق الإسلام وعارف الإسلام كأني أرى رأي العين، علشان في الآخر ما أقولش كلام زي كده فأهدم من حيث أريد البناء. وللأسف الشديد ده واقع، ما زال واقع، وللأسف الشديد سيستمر لي أحيانا كثيرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. موضوع الحوار الإسلامي المسيحي والمجادلة والمناظرة بتتحول إلى شهوة، ويصبح الشخص مش هدفه ان هو بالفعل يدعو إلى الله ويدخل الناس في دين الله أفواجا قد ما انه يريد الانتقام أو يريد أن يشعر بلذة الحوارات والجدالات الفكرية. هو أنا لسه بقى هتعلم علم شرعي وهدرس عقيدة؟ لا، أنا هروح أجيب كتابين ثلاثة كده من اللي الكتب اللي بتبين التحريف أو بتبين التناقض أو بتبين الأمور الباطلة اللي موجودة في الكتاب المقدس، وهطرقع للمسيحيين دول يكشآب لأي مسيحي وهعرفه أن الله حق. الأمر ده في غاية الخطورة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكعها فهجرته إلى ما هجر إليه. وأنا بعتقد أن ده ممكن أحيانا كثيرا يكون من تلبيس إبليس، أو يعني مع الوقت الواحد ما بيراقبش قلبه وما بيراقبش نواياه فيقع في هذا. هنا بيقول من ضمن آثار كتاب إظهار الحق لما اتطبع واتنشر: أما النصارى فقد غاضهم صدور هذا الكتاب وترجمة الحكومة العثمانية له ونشره، فأخذوا يشترون هذا الكتاب من الأسواق بجميع ترجماته وطبعاته ويجمعونها ثم يتلفونها بالحرق قاصدين إعدام وجوده من الأسواق العالمية. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هل ده منع انتشار كتاب إظهار الحق؟ لم يمنع، لأن في النهاية الحق سينتشر فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. العبرة اللي احنا بناخدها ايه؟ ان اهل الباطل بيعملوا كل ما في وسعهم علشان يمنعوا انتشار الحق. وخلي بالك في الاول والاخر اي حاجة بفلوس رخيصة. ايه يعني لما نشتري كل الطبعات ونحرقها؟ ايه يعني؟ طب في المقابل لو المسلمين عملوا كده، هم بيعملوا كده. هحكي لكم على قصة يمكن انا ما حكيتهاش قبل كده. زمان من 5-6-10 سنين مثلا، في عندنا في مصر في القاهرة كان بيقام معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكان بيعقد في مكان قديم اللي هو ارض المعارض في مدينة نصر، ودلوقتي غيروا مكانه وخلوه في التجمع الخامس، والحال حاليا افضل بكتير جدا من زمان. كان معروف ان معرض الكتاب ده كان موسم تنصيري، المكتبات المسيحية بتتوزع في كل ارض المعارض وبتمارس التنصير بشكل شبه علني. طبعا هو بيبقى متداري، بس في الاخر يعني هم بيحاولوا ينشروا مادة تنصيرية في سياق لا دي كتب ثقافية، دي كتب اطفال، دي كتب تنمية بشرية، دي كتب ايا كان. فكانوا بيوزعوا على المسلمين مادة فيها تنصير، هدفها ان المسلم يستحسن المسيحية، ويا سلام لو يبقى مسيحي او يتواصل معهم فيما بعد عشان يعرف اكتر عن المسيحية ايا كان. طبعا احنا كنا فاهمين يعني انه ما ينفعش يحصل اي اشتباكات او اي حاجات ممكن تثير مشاكل يعني، فكنا بنتفق انا وبعض الاخوة التانيين ان سيبوهم يعملوا اللي هم عايزينه ويوزعوا على المسلمين زي ما هم عايزين. ولما المسلم ينصرف بعيدا عن المكتبات المسيحية دي هنروح بمنتهى الأدب وبمنتهى الود ونكلم المسلمين دول ونقول لهم لو سمحت حضرتك واخد بالك ان هذه مكتبة مسيحية وبتوزع مادة دينية مسيحية بهدف التنصير وكذا، حضرتك عايز الكتاب اللي هم وزعوه عليك؟ حضرتك عايز الاسطوانة اللي هم وزعوه عليك؟ لا انا ما كنتش عارف، انا مش محتاجة مش عايزها، فكنا بناخدها منهم. فانا كنت قاعد في مرة من المرات على سور، مكان يعني معتاد ان انا اجلس فيه وشايف الناس بتتحرك ومراقب الدنيا يعني، والشباب اللي كانوا بيساعدوا في ان هم يكلموا المسلمين ويجمعوا منهم الحاجات دي كانوا بيجيبوها وبنحطها كده في كيس ضخم شوال. فجمعت كم ضخم من الكتيبات والاسطوانات في شوال، شوال اقسم بالله كنت محتفظ بيه لغاية قريب وبعدين لم اجد منه فايدة يعني، تخلصت منه، لكن كنت دايما حطه قصادي علشان اذكر نفسي بالمجهود اللي هم بيبذلوه وبالفلوس اللي هم بيبذلوها علشان اكون دائما نشيطا في اعمالي وفي مجهوداتي وهكذا. فواحد من أئمة المنصرين دول اللي شغالين في المكتبة هو يعرفني وأنا أعرفه وبنتكلم مع بعض وكل واحد فاهم هو موجود بيعمل إيه. فجالي قال لي يا محمد هات الحاجة اللي معاك دي، دي حاجتنا هاتها. أنا الدم غلي في عروقي وقتها، يا بجحتك يعني أنت بتمارس التنصير وبتوزع مادة فيها تنصير على المسلمين وليك عين تيجي تطلبها مني عشان توزعها تاني على المسلمين؟ ده كل ده جوايا. فأصرها في نفسي ولم يبدها لهم. قلت له بمنتهى البساطة الحاجة دي انت وزعتها على مسلمين فبقت ملك للمسلمين، واحنا اخدناها من المسلمين بطيب خاطر فبقت ملكنا. لو انت عايز تاخد مني الحاجة دي تعال معايا دلوقتي نروح مكتب الامن هنشرح له اللي حصل، ولو قالولي ارجع لك الحاجة دي هرجعها لك. قال لي بقى كده يا شيخ محمد؟ قلت له اه كده. راح سابني وماشي. الخلاصة زي ما اهل الباطل بيبذلوا كل اللي يقدروا يبذلوه علشان يمنعوا انتشار الحق، اعمل اللي تقدر عليه في منع انتشار الباطل وانشر الحق. ودايما بقول في المواقف اللي ممكن يكون فيها لقاءات مباشرة ما بين طرفين، ده على دين وأنا على دين وهو بيحاول ينشر دينه وأنا بحاول أنشر ديني، المواقف دي ممكن تشتعل سريعا، فيجب دائما الحفاظ على الهدوء والتصرف بحكمة، لأن في النهاية أهل الباطل بيستفيدوا من حاجات زي كده علشان يوقعوا أهل الحق في مشاكل، والمفروض أن احنا ما نديلهمش هذه الفرصة. برضو من ضمن النقاط الهامة جدا اللي بنأكد عليها تاني ان لما الحكومة تقف مع الحق بتاخد اجرها وتنتصر مع الحق الذي سينتصر حتما، وان الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فكانت الحكومة العثمانية اللي ساهمت في نشر الكتاب واللي ساهمت في ترجمته قطعا ولا شك كانت سببا رئيسيا في انتشار هذا الكتاب في العالم كله. وقوف الحكومة العثمانية آنذاك وراء ترجمة هذا الكتاب وطبعاته ساعد على ظهوره وانتشاره رغم الجهود المبذولة لطمسه، جزاهم الله خيرا. هنا بيتكلم عن القيمة العلمية لكتاب إظهار الحق، وبيقول نقطة في غاية الأهمية ناس كتير بتحاول تهدمها دلوقتي. لفت القرآن الكريم أنظار المسلمين إلى وجوب محاربة العقائد الباطلة وبيان زيفها وعدم استنادها إلى دليل عقلي أو نقلي، وذكر أقوال أصحاب الديانات الأخرى بأمانة دون زيادة أو نقصان، وطلب من أصحابها بيان الدليل عليها، وذكر آيات قرآنية. فكرة مقارنة الأديان من أجل إظهار الحق موجودة منذ فجر التاريخ الإسلامي، منذ نزول القرآن الكريم في أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا أو إياكم واحد فينا على هدى والتاني على ضلال أو العكس، ما ينفعش نكون احنا الاتنين على الحق. إزاي نقدر نعرف إننا على الحق وإنت على الضلال أو على الباطل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. القرآن هو اللي علمنا الحوار، وهو اللي علمنا المناظرة، وهو اللي علمنا المجادلة، ووضع لكل هذا آداب وأخلاقيات. ما دمنا ملتزمين بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ما دام احنا ملتزمين بالدليل والبرهان والاخلاق والادبيات خلاص المساله علميه بحته اولا واخيرا ومبنيه على العقل والمنطق. في حاجة اسمها الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد، وده اسم كتاب الشيخ سعود العريفي. يعني إيه الأدلة العقلية النقلية؟ يعني النقل للقرآن والسنة بيعلمونا أدلة عقلية على أصول الاعتقاد. يعني من الآخر القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بيعلمونا إزاي نقدر نثبت صح الدين ونتعامل مع الأديان الأخرى عشان نوصل لهم الحق ونبين ان هم على الباطل ليجدوا الحاجة في قبول الحق. ما كل واحد بيظن انه على الحق، لو انا ما ادركتش اني مش على الحق لماذا اهتم اني ابحث عنه؟ للأسف الشديد دايما بيتم ترويج ان حوارات الاديان وان مقارنة الاديان وان الحوار الاسلامي كل هذا يؤدي الى الفتنة ويؤدي الى الشقاق ويؤدي لا، كل حاجة ليها مكانها، كل حاجة ليها طريقتها، وكل حاجة ليها اسلوبها، وكل حاجة ليها ادبها واخلاقياتها. المشكلة الكبيرة المسلم ربنا علمه الأداب والأخلاقيات للحوار والمناظرة والمجادلة وهكذا، للأسف غير المسلم هو اللي مش بيلتزم، وبالتالي هذا قد يؤدي إلى أن المسلم اللي مش متعلم يقابل الخطأ بالخطأ. نشأ علم مقارنة الأديان والرد على العقائد الباطلة في وقت مبكر من عهد الإسلام، القرآن والسنة بيعلمه، وقامت طائفة من علماء الإسلام يدافعون عن عقائده ويبينون بطلان العقائد الأخرى عند الوثنيين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. وهنا بيذكر بعض الكتب تعتبر مؤلفات قديمة في هذا الباب، الفصل أو الفصل في الملل والأهواء والنحل، الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل، مقامع هامات الصلبان، الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل، ومؤلفات ألفها نصارى أسلموا في أيضا يهود أسلموا، الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد، تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، النصيحة الإيمانية بفتح الملة النصرانية، البحث الصريح في أي دين هو الصحيح، المنارات الساطعة في ظلمات الدنيا الحالكة. وبعدين بيتكلم عن ميزات كتاب إظهار الحق. قال لك في ناس كتيرة يعني كتبت في الرد على اليهود والنصارى، شمعنا كتاب إظهار الحق وصل إلى ما وصل إليه؟ أنا بقول رقم واحد الإخلاص، ولا نزكي على الله أحدا، لكن هو ده الظاهر. واضح ان الشيخ رحمة الله الهندي كان مخلصا في الدفاع عن دينه وفي رد هجمات المنصرين، فاكرمه الله عز وجل بانتصار ساحق في المناظرة الكبرى التي جرت بينه وبين القس فاندر، وفيما بعد لما طلب منه انه يكتب هذا الكتاب لاقى كل هذا القبول، فترجم بكل لغات العالم وعشرات التحقيقات، واتعمل له مختصرات واتنشر في كل الأرجاء، وبقى من أهم الكتب وأشهر الكتب في مجال الحوار الإسلامي المسيحي. هذا لا يكون إلا بالإخلاص، فالله عز وجل يرزقك القبول. طبعا بجانب الإخلاص في بقى عمل، ما هو الكتاب مش أي كلام فعلا، لأن الشيخ رحمة الله درس كتب العهدين دراسة نقدية تحليلية عدة مرات حتى صار أعلم بهما من أهلهما، كما درس كتب القدماء والمحدثين من علماء المسلمين واليهود والنصارى حتى أصبح عالما بجميع طرق النقد. أنت لما تحب تتخصص في حاجة، مثلا أنا عايز أتخصص في إثبات صحة أصول الاعتقاد، وجود الله ونبوة سيدنا محمد وحي القرآن وهكذا، أنا بعمل إيه؟ بحاول على قد ما أقدر أجمع إن ما كانش كل ما أستطيع إنه يقع تحت يدي من مادة واطلع عليها وأقراها، سواء كتب أو محاضرات صوتية أو فيديوهات أو أيا كان. الله يعلم إني أنا بعمل كده فعلا. لما وجدت إن موضوع القضايا الفكرية المعاصرة ومواضيع الإيمان والإلحاد بقى منتشر جدا، الله عز وجل هداني لكتاب ميليشيا الإلحاد بتاع الشيخ عبدالله العجيري، لأنه كان من ضمن ما وقع تحت يدي، ما فيش كتاب وقع تحت يدي إلا واطلعت عليه وقرأته. وجدت أن الشيخ عبدالله العجيري ربنا يحفظه ويبارك فيه عامل قائمة من الكتب بالعربي وبالإنجليزي، بحثت على قد ما أقدر، وكل ما وقع تحت يدي حصلت عليه وقرأته، أكتر من 50 أو 60 كتاب في هذا المجال بفضل الله عز وجل اطلعت عليهم وقرأتهم، وكان نتيجة هذا البحث كتابي منهجية الوصول إلى الحق، وحاليا شغال في جزء تاني له نشأة الحياة والإنسان بين الصدفة والإيمان بوجود الله. فيبقى أنت لو طالب علم حقيقي وعايز تتخصص في موضوع معين وليكن مثلا نقد عقائد النصارى، تروح تدور على كل ما يقع تحت يدك. وانا دايما بقول الجأ لخبير، خليه هو اللي يقولك ما هو الافضل عشان ما تضيعش وقتك. لكن لو ما وجدتش خبير، انت تتعلم لغاية ما تبقى انت الخبير. الخبير هيدلك على الافضل ويرتب لك وينسق لك علشان يوفر وقتك ومجهودك، لانه هو غالبا ما لقاش ده. انا ما لقيتش ده في مجال الحوار الاسلامي المسيحي الا قليلا، وتعبت كتير في الموضوع. يمكن في موضوع نقد الالحاد الامر كان ايسر، بس برضو تعبت. عشان كده انا بحاول على قد ما اقدر اعمل قائمة فيديوهات على قناة الدعوة الاسلامية بعنوان مناهج دراسية. هتلاقي لو انت عاوز تتعلم وجود الله ونقد الالحاد، او نقد نظرية التطور، او اثبات الصنع المتقن، او الحوار الاسلامي المسيحي، او مناهج تمشي بالطريقة دي وتقرأ وتسمع وهكذا. هنا قال لك: لا شك ان هذا هو الاسلوب العلمي الصحيح في المناقشات الدينية والدراسات المقارنة، اذ لا يجوز الخوض في مثل هذه المناقشات والدراسات الا بعد معرفة فكر الخصم ومواضع اقامة الحجة ونقده عن علم وبصيرة. ما ينفعش، لا يجوز تتكلم مع واحد مش على دينك الا وانت فاهم الدنيا فيها ايه. ما ينفعش. ولا تتوقع، وبقول الكلام ده كتير، ان انت تحاول بالادب والاخلاق والدليل والبرهان وكل حاجة ان انت تبين لغير المسلم بطلان دينه وهو ما يحاولش يبين لك بطلان دينك. هل انت مستعد؟ وهو ممكن انت تقول له حاجة عن الكتاب المقدس يقوم قايل لك حاجة عن القرآن. هل انت مستعد؟ ولا انت تقول له: لا احنا ما نتكلمش في الاسلام، نتكلم بس في المسيحية. ما ينفعش، ده مش واقعي، ده مش واقعي. ايوة ممكن لما نتنظر ونتحاور نقول احنا هنتكلم المرة دي في الكتاب المقدس بس، لكن انت لو بالفعل تريد هدايته اكيد لازم هتكلمه برضو عن الاسلام وعن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بيصل له رسالة في النهاية: انت بس عايز تشككني في ديني وخلاص، انت مش همك ادخل الاسلام. لو همك ادخل الاسلام هتكلمني على الاسلام، وده معنى الدعوة الاسلامية. وعشان كده اسمها مقارنة الاديان. الاسلام في القرآن الكريم، المسيحية فيها الكتاب المقدس. هنتكلم عن موثوقية ومصداقية الكتاب المقدس، لازم يجي الوقت اللي نتكلم فيه عن موثوقية ومصداقية القرآن. لذلك تجد هنا على قناة الدعوة الاسلامية فيديوهات ايضا عن القرآن. ما هو ما ينفعش تبقى دعوة إسلامية وكل كلامي فقط في أديان الآخرين، وده أصلا مش منهجي. يعني حتى الدراسات أو حتى الفيديوهات اللي بتكلم فيها عن دراسة المسيحية دايما بيبقى فيه مقارنة، وبجيب المقابل في الإسلام علشان أثبت أفضلية الإسلام. ده الهدف في النهاية. هنا قال لك: من ضمن الحاجات اللي تميزت بيها كتاب إظهار الحق خطة الهجوم. الشيخ رحمة الله في كتاب إظهار الحق وكذا في مناظراته لم يكتفي بموقف الدفاع عن العقائد الإسلامية، بل سلك مسلك الهجوم على الخصم وعقائده وأدلته وكتبه، وألجأ خصمه إلى موقف الدفاع بدل الهجوم. ده لازم يحصل. ما ينفعش أنا أفضل دائما موضع النقد والدفاع. ما ينفعش، ده له تأثير نفسي على الناس في النهاية. لكن لما أبين ان انت لا يحق لك انتقادي اصلا لان انت على دين كذا وكذا وكذا وكذا وعندك مشاكل كذا وكذا، الدنيا وقتها بتتلم وتلاقي ان الهجوم بيقل. وزي ما قلت قبل كده، لا يوجد منصر بيتعامل مع شخص فاهم وعارف النصرانية كويس. ما ينفعش هبيع له ايه؟ مش هعرف. لما بكون في معرض القاهرة الدولي للكتاب احيانا بتجول في بعض المكتبات المسيحية، والمسيحيين بينتظروا ده، ان حد مسلم يدخل مكتبتهم. وبرضو بأكد على نقطة مهمة جدا: انت عندك انتقادات للإسلام، ماشي هنرد عليها، بس برضو لازم تبقى فاهم انت على اعتقاد. لو انت على المسيحية او على اليهودية او على الإلحاد او ايا كان، اللي انت بتنتقدني فيه ده مش موجود عندك؟ هل انت عندك ما يقابل هذا الإشكال؟ طب لو انت شخص فعلا محايد وتريد الحق، مش المفروض بقى تبص على اللي عندك الأول قبل ما تبص على اللي عندي؟ على رأي المثل اللي مذكور للمسيح في الأناجيل: انت شايف الخشبة اللي في عيني ومش شايف جذع الشجرة اللي في عينك؟ رقم 2، كتب العهدين تاريخ غث. دي من النقاط الهامة، ان انت تبقى فاهم طبيعة وحقيقة الكتاب المقدس. ودايما بقول ان دي من ضمن أدلة أفضلية الإسلام على أي دين آخر. هات القرآن الكريم وقراه زي ما هو كده، طبعا لو انت فاهم لغة عربية بقى، وهات الكتاب المقدس واقراه زي ما هو كده. ستجد يعني ان كم المشاكل والانتقادات اللي هتظهر لك من مجرد الاطلاع والقراءة في الكتاب المقدس انا ادعي انه اضعاف اضعاف اضعاف ما يمكن ان يظهر من مجرد قراءة القرآن، وان طبيعة القرآن ككتاب ظاهر فيه الالهية والسمو، وده غير ظاهر في الكتاب المقدس ان ما كانش ظاهر العكس. كثير من العلماء يضعون التوراة والانجيل والقرآن على قدم المساواة اثناء ردودهم، ده غلط. هذا ما يريده اعداء الاسلام، لان كتبهم المحرفة الوضعية ترتفع بذلك الى منزلة تكسبها الثقة والتقدير. انا لما اعامل الكتب التانية على انها زيها زي القرآن انا كده يبقى رفعت من قيمتها. لذلك سبحان الله في بعض الشبهات اللي كان بيثيرها اعداء الاسلام او المنصرين او غيرهم، ان مثلا على سبيل المثال سيدنا ابراهيم ابوه في القرآن اسمه آزر، ده ظاهر نص القرآن ابيه آزر، لكن ابوه في الكتاب المقدس ما اسموش آزر، ده اسمه تارح. يبقى القرآن غلط، القرآن غلط عشان خالف كتابكم. وتجد بقى ان في بعض علماء المسلمين بينتهجوا هذا المنهج، ان لا انا هحاول اول اللي موجود عندي في القرآن علشان اخليه متفق مع اللي موجود في الكتاب المقدس عشان ازيل التعارض، وكأن هذا التعارض يهدم الاسلام. الامر ده في غاية العجب، والمفروض وانا بعتقد ان ده نتاج عدم دراسة الكتب المقدسة. إن لو انت درست الكتاب المقدس وعارف حاله وحقيقته ما كنتش حاولت تسويه بالقرآن، او لما تلاقي اختلاف ما بينه وما بين القرآن تحاول توفق ما بين القرآن والكتاب المقدس، ما كانش هيحصل. كنت هتقول بمنتهى الثقة ده الكتاب المقدس محرف وملوش مصداقية وموثوقية، فبالتالي لو القرآن الكريم اختلف معاي يبقى القرآن صح والكتاب غلط وخلص الكلام، ولا نحتاج إلى بذل مجهود أكتر من كده أصلا. هنا بيقول وعلى المقارن بين الكتب الثلاثة أن يعرف ابتداء أن كتب العهدين لا تعدو أن تكون روايات تاريخية مختلطة والغث فيها كثير، ولا تصل بأية حال إلى مستوى أقل كتب السيرة شأنا عند المسلمين. وده حقيقي، أنت مش هتدرك ده ومش هتدرك حقيقته غير لما تدرس الكتاب المقدس كويس، وتدرس تاريخ انتقاله، وتدرس مخطوطاته وهكذا. من ضمن نقاط القوة في كتاب إظهار الحق كثرة أدلته وشواهده. لما كان الدليل يزداد قوة بالأدلة الأخرى، تراكم الأدلة، لذلك كان الشيخ رحمة الله في كتاب إظهار الحق يستدل بأكثر من دليل على القضية الواحدة، وده شأن علماء المسلمين منذ القديم. عندك أدلة رتبهم من الأقوى وحاول تجمع أدلة قوية على قد ما تقدر، هذا يؤدي في النهاية إلى حصول اليقين. هنا بيتكلم عن التحريف وبيقول إن الشيخ رحمة الله قسم التحريف إلى ثلاث أنواع: التحريف بالتبديل والتحريف بالزيادة والتحريف بالنقصان. وده طبيعي، النص يا إما هيتغير بإنك تزود عليه أو تحذف منه أو تبدل كلماته. التحريف ده بقى بيظهر إزاي؟ بالمقارنة بالنسخ المختلفة، والعلم ده حاليا أقوى بكثير جدا من أيام الشيخ رحمة الله الهندي، لأن الدراسات كترت والمخطوطات تم اكتشافها أكتر وهكذا، فتجد يشير إلى النسخ العبرانية واليونانية والسامرية أو الترجمة الإنجليزية والعربية والفارسية والأردية، وهذه القدرة على المقارنة بين النسخ والترجمات والطبعات القديمة والحديثة لكتب العهدين وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني من ضمن أدلة أنه قدر يثبت التحريف بشكل أقوى. طبعا كل ده دلوقتي آليات المقارنة بقت أسهل بكتير، بقى عندنا برامج، بقى عندنا مراجع، كتب بي دي اف، مواقع، المخطوطات متصورة وهكذا، هنتكلم عن كل ده بالتفصيل فيما بعد. فاللي أنا عايز أكد عليه إن استخدام ده كله وإثباته حاليا أيسر وأسهل. هنا بيقول وقد وضح الشيخ أن فاندر في ميزان الحق كان ينقل أقوال علماء المسلمين ويزيد فيها أو يحذف منها أو يبدل حسب المصلحة، زي ما قلنا لما بيحاولوا يثبتوا العقائد المسيحية من المراجع الإسلامية دايما بيلجأوا إلى الكذب وتزوير الحقائق، والمفروض إن احنا لما نثبت ده خلاص نسقط مصداقية الشخص اللي بيعمل كده. فهنا قالك ده بيعمل إيه؟ يزيد فيها أو يحذف منها أو يبدل حسب المصلحة، وأنه كان يعكس المنقول أحيانا ويجيب عليه. يعني لازم لما شخص غير مسلم ينقل من مرجع إسلامي لازم ترجع وراه، لازم. وأنا أقسم بالله العظيم إن ده حصل، المسلم لا يلجأ أبدا إلى الكذب والغش والتزوير لنصرة الحق، الحق لا يحتاج ذلك. كذا مرة لما كنت بحاور غير مسلمين وأنقل من مراجعهم، كان في كذا حد يقول لي لا أنا مصدقك، أنا عارف أن أنت ناقل صح، مش هدور وراك. لكن لما نشوف واحد زي القس الكذاب الأشر لما يقول لك ده الرواية كذا ولا ما، تجد أن لازم يكون في كذب وتزوير للحقائق، في حاجة غلط بيعملها عشان يخلي كأن المراجع الإسلامية تنصر الباطل اللي هو عايز ينشره. فهنا بص الإجرام، الكلام ده من زمان بيتعمل ولسه بيتعمل لغاية النهاردة. كان يطلع على كتب الردود الإسلامية ويأخذ اعتراضات العلماء على الخصم ويجعلها أقوالا لهم. يقول لك إيه المرجع الفلاني، وهو مرجع متخصص في الرد على الشبهة، يقوم جايب عرض الشبهة يقول لك المرجع كأنه بيقر هذا. يا ابني ده عرض الشبهة عشان هيرد عليها حالا اهو في السطر اللي بعديه. لا يمكن لواحد يعمل كده انه يكون طالب للحق، لا يمكن، ده اجرام. وفي نقطة في غاية الاهمية، وده بيبين نوايا الناس، الافعال بتظهر النوايا. انت لما تيجي تتعامل مع كتب الردود على الشبهات لازم تكون حذر جدا. من الناحية الإسلامية في بعض الكتب اللي بترد على الشبهات ممكن ما تكونش أقوى حاجة وأفضل حاجة في ناحية الرد، لكن إن أنت تجتزئ عرض الشبهة وتعرض كأن المرجع بيقر الشبهة زي ما قلت ده إجرام. لكن في النهاية لا يوجد مرجع إسلامي واحد بيرد على الشبهات بيقر الإشكال أو يعترف به أو يقر بالخطأ أو كذا. يعني إيه؟ يعني المقصد الباطل اللي المنصر يريد أن يوصله عمرك ما تلاقي كتاب بيرد على الشبهة بيقره على هذا، ما ينفعش. ما فيش مطعن في الدين المنصرين بيحاولوا يوصلوه تجد أن المسلم بيقره كويس أوي. في المقابل بقى لما تشوف كتب الردود على الشبهات الخاصة بالنصارى، أنا بقى مش بتكلم عن الردود الضعيفة، لا، بتكلم عن أن هذه الكتب لما بنقراها بنلاقيهم بيعترفوا بالخطأ والإشكال. يعني إيه؟ يعني ببساطة شديدة زي ما القس فاندر اعترف في النهاية إن الكتاب محرف بعد المناظرة مع الشيخ رحمة الله الهندي. إزاي ده؟ ولسه مسيحي زي ما هو؟ يفضل مسيحي لأسباب كثيرة مختلفة. فبالتالي النقطة اللي أنا عايز أوصلها إن زي ما هم بيلجأوا لكتب الردود الإسلامية ويدلسوا، احنا كمان بنقدر نرجع لكتب الردود المسيحية ونطلع منها اقراراتهم بهذه المشاكل، وده امر في غاية العجب. تجد مثلا كتاب مشهور جدا شبهات وهمية حول الكتاب المقدس للقسيس مانيس عبد النور، احد البروتستانت المنصرين الاعلام المصريين العرب، تجده بيقر في اكثر من موضع ان ده تحريف حصل بسبب السهو بسبب ايا كان، مش مهم، انه المهم انه بيقر بالتحريف. مراجع أخرى تعرض تناقض أو تعرض إشكال يقولك ده تناقض ملوش حل، ده إشكال ملوش حل. ودي من ضمن أدلة بطلان هذا الدين، إنه أحيانا بيحاول يتعامل مع الطعن أو مع الإشكال اللي المسلمين بيعرضوه تجده في النهاية بيقر بيه، لكنه تجد بسبب زي ما قلت الفرق ما بين العقلية الإسلامية والمسيحية، هو مش شايف إن مع إقراره بوجود هذا المطعن إن ده يهدم الدين، فده لازم بقى المسلمين يجتهدوا في بيانه لغير المسلمين. زي ما قلت برضو هنا بيقول وإن وجد لهم أكثر من قول يترك القوي منها ويأخذ أضعفها فيقوي ويزعم أنه ما وجد غيره. بدور في كتب الردود أو في الكتب اللي بتتناول الإشكال ده، في كتب هتلاقي فيها ردود مفحمة وبتجيم الآخر، وفي كتب ممكن الله عز وجل لم يوفق العالم في أنه يرد الرد القوي اللي بيجيم الآخر، فيقوم هو عارف كويس قوي، هو عارف ان الرد القوي موجود، لا انا عايز اشكك المسلم في دينه، هو انا عايز الحق، لا انا عايز اشكك المسلم في دينه، فاعمل ايه؟ اقوم جايب مثال على الرد الخيبان وبروزه وعرضه وعلق عليه وكذا لأوهم الناس هو ده رد المسلمين على المشكلة. هنا برضو من ضمن نقاط القوة التزامه بما يسلم به خصمه. فقال لك ايه؟ أثبت الشيخ رحمة الله بكتاب إظهار الحق تحريف كتب العهدين ونسخها ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبطلان عقيدتي التثليث وألوهية المسيح دون أن يخرج عن المعتمد عند أهل الكتاب من أسفارهم ومن أقوال كبار علمائهم ومحققيهم ومفسريهم. زي ما قلت ده إزاي ده يحصل؟ لأن في النهاية المحققين والمدققين بيوصلوا للحق. كون بقى ان هذا الحق يؤدي بهم الى دخول الاسلام دي قضية اخرى. علشان كده دايما بقول لازم المقارنة. انا قعدت اتجادلت مع نصارى كثر في موضوع اثبات تحريف الكتاب المقدس، يجي في الاخر يقولك ايه، والله ده كتابي وانا قبله زي ما هو. يبقى ايه الخطوة اللي بعد كده؟ ان ابين له ان في افضل من كده وانه لا يجوز انه يظل على هذا الحال مع وجود الافضل اللي هيوصله للجنة بإذن الله عز وجل. هنا بيقول ولم يجنح إلى القرآن والسنة والأدلة العقلية إلا في مواضع محدودة وعند اقتضاء ضرورة الكلام. طبعا موضوع اللجوء للقرآن والسنة حاجة والأدلة العقلية حاجة تانية، لكن الخلاصة إيه؟ نفس فكرة سلسلة اعتراف خطير. أنا عايز أثبت لك حاجة، هجيب لك من المراجع بتاعتك إن هم بيقروا بكده وخلاص، لا عايز مش لازم بقى لحجة عقلية ولا هستشهد لك من القرآن والسنة ولا أي حاجة، وخلص الكلام على كده يعني. وأنا بعتقد أن دي من أبسط الطرق للوصول إلى الحق. إشكال معين هجيب لك عالم معتمد عندك يقر بيه أو أكتر من عالم حتى، فخلاص يبقى الإشكال ده موجود، يبقى خلص الكلام. وذلك لأن أهل الكتاب ينكرون القرآن والسنة فلا ينفع معهم الاستدلال بهما عليهم. الموضوع ده فيه تعليق كبير، لكن في النهاية احنا بنقول ان احنا لازم شغلنا يكون كله في ضوء القرآن والسنة. احنا مش بنجيب نصوص القرآن والسنة نعرضهم على النصارى استسلموا لأقوال الله او للوحي الاسلامي، ربنا بيقول كده يبقى لازم تصدق. لا، بس احنا بنهتدي بالقرآن والسنة علشان نعرف احنا المفروض نقنعه بايه. واحيانا كثيرا القرآن والسنة او دايما بيعلمونا ازاي نقنعه، ونحاول نجيب بقى الوسائل المختلفة. فاللجوء إلى مراجعهم المعتمدة من ضمن الأساليب، وده تجد عليه برضو أدلة من القرآن. خلي بالك هو هنا بيقول أما الأدلة العقلية فهي معطلة عندهم في مقابل نصوص المحرفة. القضية دي في موضوع العقيدة، لكن قطعا ولا شك أي حوار ما بين الناس لازم يكون بناء على الأدلة العقلية والقواعد المنطقية و قواعد الجدل والمناظرة والكلام ده كله، وإلا نحن هنقنع بعض إزاي يعني. هنا برضو بيتكلم عن نقاط القوة في الكتاب، إنه خلاصة كتب الشيخ. هذا الكتاب هو عصارة علم الشيخ رحمة الله وزبدة خبراته وتجاربه، فهو آخر كتبه تأليفا، وده أمر يعني لازم ناخد بالنا منه لما نيجي نألف تحديدا. ما تحاولش تكتب بسرعة في البدايات، اكتسب خبرة واكتسب علم وحاول تقرأ كتير في المجال اللي انت عايز تكتب فيه وهكذا، علشان لما تكتب في الاخر تدي فايدة. مش اول ما اتعلم حاجة اكتب عنها لا، مش هيطلع كتاب له قيمة. هنا بيتكلم عن كلام الشيخ رحمة الله الهندي في الناس اللي هتحاول ترد عليه والضوابط اللي مفروض يلتزموا بيها لما يحاول يرد عليه وهكذا. في النهاية اهل الباطل ما بيلتزموش بحاجة لما يجوا يردوا على اهل الحق، وزي ما بنكرر دايما بيلجأوا دايما للكذب وتزوير الحقائق. ومن سمات أهل الباطل زي ما قلت في موضوع النفس الطويل، بيحاولوا دايما يخلوا الكلمة الأخيرة لهم عشان يظهر للعامة الغلابة هو رد عليك. رد عليه بقى يا شيخ. هل في ناس حاولت ترد على كتاب إظهار الحق؟ ناس حاولت، وفي مسلمين بفضل الله عز وجل ردوا عليهم، لكن دايما تجد ان الردود زي ما قلت مش بتلتزم باللي قاله الشيخ. جميع المؤلفات اللاحقة كانت عند ظن الشيخ ان هم مش هيلتزموا. طيب هنا مواجهة جديدة مع المنصرين، بيتكلم عن الشيخ احمد ديدات. المحقق بيقول فارجو ان تقرأ خاتمة كتاب هل الكتاب المقدس كلام الله للداعية المسلم احمد ديدات، الذي زلزل اركان التنصير في جنوب افريقيا وناظر زعمائهم في امريكا. الشيخ احمد ديدات نفسه بيقول ايه؟ فخبرتي في اليهودية والنصرانية ليست من اختياري، بل قد أرغمت أن أكون هكذا. فبيتكلم عن أنه كان دايما بيتعرض للتنصير، ولم يكن يمر يوم لا يضايقنا فيه هؤلاء بإهانتهم للإسلام والنبي والقرآن، وكان بيقضي ليالي عديدة ساهرا أبكي لضعفي وعدم قدرتي على الدفاع عن الدين. عن الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أرسل رحمة للعالمين. خلي بالك دايما بقول إيه، وده يمكن ثمرة الإيمان في قلبك. ممكن واحد يتعرض للتشكيك تجد عنده زي ما قال الشيخ أحمد السيد في كتابي سبيغات اللي احنا شرحناه، وحط اللينك تحت في وصف الفيديو وهستكمل شرحه قريبا بإذن الله، ناس عندهم القابلية للتشكيك والقابلية للكفر. واحد يتعرض عليه شبهة، لا ده أنا هكفر بقى، ما منفعش ده عرض عليه شبهة أنا شكيت خلاص يا شيخ الحقني أنا هكفر خلاص. ناس تانية تتعرض عليهم شبهة يبكوا طول الليل، ليه؟ لأنه عنده يقين أن الإسلام حق، لكن أنا اللي ضعيف وما عنديش القدرة على الدفاع. ثمرة الإيمان في القلب هي اللي بتقود لهذا الفعل، وأنا علقت على الموضوع ده كتير جدا. لازم أن المسلم يستشعر حلاوة الإيمان بأي طريقة، لازم يكون في حاجة هو عاشها كمسلم تخليه يحس أن أكيد الإسلام حق. حتى لو في واحد بيطعن في الإسلام، أنا ألاقي من جوايا اللي يخليني لا ده أكيد غلطان، أنا اللي مش عارف إزاي رد. اكتشافي لكتاب إظهار الحق كان أول خطوة في تغيير مجرى حياتي. اتعلم من كتاب إظهار الحق فبقى بيناقشهم وأحرجهم بالحقائق المعروضة مما اضطرهم لاحترام الإسلام ونبيه. طبعا موضوع احترام الإسلام ونبيه المقصود منه إن هم هيبطلوا يرخموا عليه، يبطلوا يقل أدبهم، عشان لو هم جم يطرحوا عليه شبهات عن الإسلام هينتقد دينهم هو كمان. الاطلاع على عقائد الآخرين والقدرة على إثبات بطلان دينهم بيديلك المناعة دي. الشيخ المحقق بيتكلم عن إنه عمل رسالة الماجستير بتاعته في تحقيق المناظرة الكبرى، مناظرة الهند الكبرى ما بين الشيخ رحمة الله الهندي وفاندر، وقال إنه هيكمل بقى في الموضوع ويعمل رسالة الدكتوراه في تحقيق إظهار الحق. وراح للمدرسة السلطية بتاعة أحفاد الشيخ واللي أسسها الشيخ نفسه لما هرب من الإنجليز في الهند وراح مكة، أسس المدرسة السلطية، والمدرسة السلطية كان عندها كل طبعات إظهار الحق. لكن في النهاية الشيخ المحقق وجد أن يعني الموضوع مش الطبعات، يعني الدنيا كده هتكبر وفي الآخر مش هلاقي الزبدة الخلاصة المنفعة الكبيرة. فهو بيقول أنه ظهر له في رؤية الشيخ رحمة الله الهندي، وأعطى لزوجتي هدية وقال لزوجتي ادي الهدية دي للشيخ المحقق. وبعدين هو نزل يعمل عمرة وزار المدرسة السلطية وحكى لهم على القصة الرؤية اللي هو شافها، فقالوا له احنا بالفعل كنا بنوضب المكتبة بتاعتنا ووجدنا نسختين من كتاب إظهار الحق اللي هو بيسميهم النسختين الذهبيتين. نسخة منهم عبارة عن المخطوطة الأصلية بخط إيد المؤلف، ونسخة تانية هي أول طبعة اتقرت على الشيخ رحمة الله الهندي والشيخ صلحها. فيش أحسن من كده. فهو بيقول ولما توفرت لي هاتان النسختان اللتان لم تتوفر قط لأحد من قبلي، ولما كنت أنا أول من حقق المناظرة الكبرى وصار عندي خبرة واسعة بالشيخ ومؤلفاته وأسلوب وكتابته، رأيت واجبا علي الإقدام على تحقيق هذا الكتاب العظيم والسفر الجليل وإخراجه كما أراده مؤلفه نقيا من الأغلاط والنقصانات، وقد تهيأت لي جميع الوسائل في سبيل ذلك، فلم يبق علي إلا التوكل على الله وبذل الجهد في سبيل هذا الأمر العظيم. أنا أحيانا كثيرة كنت بقول يا رب أنا لو توفرت لي هعمل، وربنا كان بيوفر لي وبعدين بيحطني تحت الاختبار هتعمل زي ما قلت ولا لا. ففي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، واسأل الله عز وجل أن أكون من هؤلاء فعلا، وأن يرزقنا الله عز وجل الإخلاص. الواحد لما يبقى صادق في أنه يريد أن ينصر دينه بطريقة معينة الله عز وجل بيهيأ له الموضوع. هل الشيخ المحقق ده كان يتخيل أنه يتوفر له نسختين لم تتوفر قتل أحد من قبله؟ ده توفيق من الله عز وجل، وأنا أعتقد جازما أن هذا التوفيق نتيجة إخلاص. كده احنا خلصنا اللي أنا عايز أعلق عليه وأشرحه من مقدمة الناشر ومقدمة المحقق. بإذن الله عز وجل في المحاضرة القادمة هنبدأ في شرح كلام المؤلف نفسه الشيخ العلامة محمد رحمة الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي. هو عامل مقدمة هنبدأ فيها من المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل، ونبدأ في شرح كتاب إظهار الحق